إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ. ثم قال تعالى: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. إِنَّا جَعَلْنَا أي صَيَّرْنَا، ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول أغلالاً والمفعول الثاني مقدم في أعناقهم. وقوله أغلالاً، الغل يكون باليد كما قال تعالى: غلت أيديهم. إذا كان الغل في اليد وهنا قال في أعناقهم، فمعناه أن اليد سوف تشد إلى العنق، ولهذا أن تضم إليها الأيدي، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، هكذا تغل ثم تشد على العنق. يقول: فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان. قوله مجموعة أخذها من قوله إلى الأذقان، ويجوز أن نقدر بدل المجموعة منتهية أو بالغة. إلى الأذقان جمع ذقن، وهو مجمع اللحيين، اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان، ومجمعهما يسمى ذقن، يسمى ذقنا. يقول: فهي وهي مجتمع اللحيين يكون رافعون رؤوسهم. والأحسن يقال مرفوع الرؤوس، يعني لأن اليد مغلولة إلى العنق تضيق على الذقن ثم يرتفع الرأس. قال: رافع رؤوسهم لا يستطيعون خفضها. لو تصورت هذه الصورة لوجدتها صورة بشعة، وأن الإنسان لا يتمكن معها من التصرف الحر. رجل مثلا مشدودة يده، مشدودة يداه بعضهما إلى بعض، ثم مجموعة إلى العنق من عند الذقن، نعم، إذن لا بد أن يرتفع رأسه، لا بد أن يرتفع رأسه اختيارا أو اضطرارا، اضطرارا. وزاد بعض العلماء في القمح أنها مغمرة أجفانه، يعني لأنه إذا ارتفع رأسه باضطرار فإن من تمام الذل أن يغمض عينيه، ولكن صنيع المؤلف يدل على أنه ليس بشرط. المهم أنك إذا تصورت هذه الحال عرفت أن هؤلاء لا تصرف لهم في أنفسهم، وأنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا بأخذ ولا رد بالنسبة لأيديهم، وبالنسبة لرؤوسهم أيضا ما يستطيعون تنزيلها، دائما مرفوعة. وهذا تمثيل لحال هؤلاء المكذبين كما قال المؤلف، وهذا تمثيل، والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون.